قلنا علاج البخل. وي ثاني. نعم بإيده من بمالها دي. رب المال نفسه ايه ماله؟ اسباب ايه؟ اسباب الايه؟ اسباب البخل. اسباب البخل. فهو بدأ، احنا قلنا علاج البخل، ما احنا قلنا ده كان العنوان يعني. فلما تكلم عن علاج البخل قال لازم تعرف اسباب البخل عشان تتحاشاها، وبالتالي تعالج هذه الأسباب وتعالج آفة حب البخل نفسه. وقال إن سبب البخل الأساسي حب المال. سبب البخل حب المال، حب المال هو الذي يؤدي إلى البخل. بعد ذكر أسى أربع أشياء هي سبب حب المال. لماذا نحب المال؟ لماذا نحب المال؟ عشان لما نعرف الأسباب اللي خلنا نحب المال نقننها ونقاومها، وبالتالي يقل حب المال، وإذا قل حب المال يقل البخل، يعالجنا البخل. أسباب حب المال أربعة، أولها الشهوات أو حب الشهوات. حب الشهوات، والشهوات تحتاج إلى المال، لأنك لا يمكن أن يعني تقضي شهوات النفس من المطعم والملبس والمسكن والمنكح، كل هذه الأمور والصيت والاجتماع والمكانة الاجتماعية والكلام اللي احنا نسميه كلها تحتاج إلى المال. فوجود الشهوات في غريزة الإنسان وتعلقه بها هو تعلقه بها هو اللي بيدعوه إلى حب المال. طيب إذا كان حب الشهوات سبب من أسباب حب المال، يبقى المعالجة تتأتى من تقنين هذه الشهوات وكبح جماحها وقيادها بقياد الشرع. طيب ودي وهذا يمكن نتكلم فيه بعد كده إن شاء الله. السبب الثاني لحب المال اللي هو طول الأمل. طول الأمل يخلي الإنسان دائما يتعلق بالمال، لأن الإنسان لما يشعر أنه هو يعني لو يشعر الإنسان أنه يفارق الدنيا سيتعلق بالمال. احنا قلنا ضربنا مثال بطول الأمل الذي يجعل الإنسان يتعلق بالمال، قلنا للإنسان ممكن عاوز يشتري من النهاردة في أول الصيف عاوز يشتري ما يلبسه في الشتاء، ويقول لك أوصي واحد يجيب لي حاجة للشتاء. إن لو واحد راح طلع عمره بيقول عاوز هات لي عباية شتوي، هات لي جلابية شتوي، هات لي مش عارف إيه شتوي، فعاوز يدي لك فلوس عشان يدي فلوس اللي رايح العمرة، يتعلق بالمال يبدأ يبخل مش عارف ينفق في أبواب الخير عشان يدفع لمن يأتيه بهذه الأشياء التي ترتبت على حب، على طول الأمل، على طول الأمل. طيب حب الأهل والمال وحب الولد أيضا وحب الأهل يدعو الإنسان لحب المال، لأن النفق على الأولاد والنفق على الأهل ومحاولة توفير معيشة كريمة لهم يحتاج إلى المال. هذا التعلق بالمال بالأهل والولد يخلي الإنسان يتعلق أيضا بالإيه؟ بالمال. الرابعة حب المال ذاته. المال لما الإنسان يعتاد دائما مصالحه تقضى بالمال، المعنوية والمادية تقضى بالمال، فيرتبط قضاء المصالح بالمال. تبذل الراحة بدنية ونفسية بالمال، ترتبط راحته وراحة أهله وماله وولده بالمال. التعلق والراحة المتعلقة بالمخلي المال نفسه يبقى محبوب، زي ما قال لك بالذات 200 جنيه، زي ما يشوف 200 جنيه يفرح بها. ده ملخص الأربع أشياء التي تجعل الإنسان يحب المال وبالتالي يبخل بالمال. فقلنا العلاج يبدأ بالعلم بهذه الأشياء والنظر في الآثار الواردة والنصوص الواردة من القرآن والسنة في مدح السخاء وذم البخل، ومدح الأسخياء وذم البخلاء، وبالتالي يتعلق يعني قلبه يتعلق بمحبة الأسخياء فيقتدي بهم ويبغض البخلاء فيبتعد عن مسلكه. بعد ذلك لا بد أن يعرف أن إذا كانت الشهوات تدعوه إلى حب المال وحب المال يدعوه إلى البخل، كذلك الشيطان يدعوه إلى البخل وإلى حب المال وإلى التعلق بالدنيا وإلى كراهية الفضائل التي تؤدي به إلى رضوان الله في الدنيا وفي الآخرة. الشيطان يدعو الإنسان لأن يكره كل الأمور التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وبالتالي لا بد من أن يعرف عداوة الشيطان ويستحضرها دائما، وبالذات عند الهم بالإنفاق. عندما يهم بالإنفاق، إذا أراد أن يهم بالإنفاق لا بد أن يستحضر عداوة الشيطان، لأن الشيطان هيحضر عند العزم على الإنفاق لكي يمنعه ويذكره لما عليه من حقوق تحتاج إلى أموال. كما قال ربنا الشيطان يعدكم الفقر، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. كلمة يعدكم الفقر يعني دائما يقول لك اوعى تنفق، يعني تحصل لك مصيبة، يجي لك فقر، يعني تتأزم أمورك، في كربة لا تجد ما ينفعك، يحذرك من الإنفاق تخويفا من الفقر أو تخويفا من الحاجة. ولذلك هو ضرب مثلا وقال إذا كان السخاء غريزة محمودة والبخل غريزة مذمومة، قال لك السخاء وإذا جميع الصفات المحمودة تتغذى بالعمل بها. قال لك من كلامنا الأشياء المحمودة عاوز تقويها جواك في نفسك أعمل بها، يعني إذا كان السخاء والكرم محمود في الشرع عند الله وعند رسول الله وعند عقلاء البشر وفضلاء البشر، عاوز تقوي غريزة السخاء في نفسك اسخو بما معك. لما تتعمل مرة واثنين وثلاثة بالسخاء وتنفق مرة واثنين وثلاثة واربعة هتقوى فيك هذه الغريزة وتموت غريزة البخل، لأن قال لك الغرائز السيئة والخبيثة يأكل بعضها بعضا، يعني البخل يأكل بعضه. وشبهها بالديدان، قال لك لما يكون مثلا في الحفرة أو في القبر مثلا توجد الديدان فتأكل ما تجده، فإذا فني ما تجده يأكل بعضها بعضا إلى أن تبقى دودة واحدة فتموت. فكذلك الرذائل في النفس البشرية تموت بمحاربتها، تموت بمحاربتها. لما تحارب البخل بالسخاء تسخو، البخل يضمر ويموت. لما تحارب الجبن الجبن يضمر ويموت. تحارب تسرع الغضب تموت هذه الغرائز ويقتل بعضها بعضا، أو تقتل بعضها إذا تركت وشأنها. تعلق بالمال وتعلق بالشهوات قال إن هو يعني في بيسبب الأحزان والمصائب في الدنيا وعند الموت حتى، لأن الإنسان المتعلق بالدنيا وبشهواته إذا مات بيأسى ويحزن على ما يتركه من أمور الأموال وأمور الشهوات التي حققها وسعى من أجلها في محياه. ولا يدعو إلى البخل إلا التعلق بأمور الدنيا والانسياق مع النفس في الإنفاق عليها، لأن الذي يقدر الحاجة بمعنى يقول أنا محتاج إيه على قدر ما معه من المال لا يفتقر ولا يحتاج إلى مزيد من المال، إنما الذي يسعى إلى تحقيق كثير من المال الذي ينفق أكثر من حاجته أو الذي يطلق جماح نفسه في تحقيق شهواتها. فالإنسان المعتدل المتزن بميزان الشرع والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا تجعل يدك مبسوطة مغلولة لعنقك ولا تبسطها كل البس، إذا احتكم لهذه القاعدة هيعيش مستقر ومستريح وتعلقه المال يقل وبالتالي يقل بخله. طيب، ولذلك هو قال طب عشان يعني كيف نتعامل مع المال عشان نتقي ذرائع البخل وذرائع التعلق بالشهوات وذرائع التعلق بأمور الدنيا؟ قال لك يجب على الإنسان في تعامله مع المال أمور خمسة. إذا كان المال ضرورة ولا غنى لنا في الدنيا عن هذا المال، يبقى لازم أخذ قانون في التعامل مع المال عشان أمضي في حياتي على بينة وعلى رشاد، فلا أكون مسرفا ولا أكون بخيلا. أولا من جهة كسبه معروف أن يكون مصدر المال من حلال، ليس فيه حرمة حرام وليس فيه شبهة، أن يتحرى الإنسان الكسب من مصدر حلال ليس فيه حرمة بينة وليس فيه شبهة حرام، وأيضا أن يأخذه من طريق لا يتنافى مع المروءة والكرامة. عندك حرام اجتنبه، عندك شبهة اتقيها، عندك يتنافى مع المروءة تبتعد عنه. اللي يتنافى يعني المال يأتي ما يعني مصدر المال الذي يتنافى مع المروءة ضربنا مثال في المرة اللي فاتت، وهو إما أن يكون هدية فيها شبهة الرشوة أو عن طريق مسألة يطلب المال من غيره، طلب المال والمسألة والسؤال فيه مذلة يتنافى مع المروءة. الهدايا فيها شبهة الرشوة يتجنب الهدايا التي تشتبه فيها الرشوة، اللي يعني ينتظر منها الهدية التي يعطيها صاحبها ينتظر منها منفعة أو حق لا يستحقه هو، الهدية التي فيها شبهة الرشوة. وأيضا المسألة بمعنى ما يطلبش من الناس، من لا يطلب من الناس اللي هو اللي احنا نسميه احنا ليش حتيعني سؤال، هذا يتنافى مع المروءة مع الكرامة. ووضحنا المرة اللي فاتت وكل مرة هنوضح وسنظل نوضح، اللي يتنافى مع المروءة الجور على مال المرأة، الجور على مال الزوجة، الجور على مال الزوجة والتمادي في استقصاء استنفاذ مال الزوج، عايز ياخذ كل اللي معاها وينفق كل ما معها، طبعا ده يتنافى مع المرأة. المفترض انه يعني على قدر الحياة يتعاونا على قامة الحياة في الأسرة، لكن لا يتعدى الحد لدرجة انه يجحف في طلب مال زوجته، كما انها تؤمر الا تلح عليه في المسألة بحيث تورطه في محنة او فتنة. نعم، لو شغال او وارثة اي مال يأتيه من ايها عندها مراسم، عندها مراسم كل كلها مراسم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. تفضل، كيف حالك أمام؟ خير الحمد لله. الحمد لله زي ما خدمتني. ربنا يراوك حالك. ربنا يراوك حالكم ويصلح بالكم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور المهندس محمد عم يجي بيسألك؟ مهندس محمد يعني. طب انتوا قلتوا الكلام ده لما الجماعه جولكم عندكم، مش قابلتوهم قلت لهم الكلام ده بالتفصيل؟ خمسه ايه يعني؟ يشهدوا بهذا يعني؟ ايوه نعم. طيب ما انا كلمته بناء عليه جولكم امبارح. احنا جولنا في الجمعه. طيب نعم. ايه دراسه ايه المرض؟ يعني ايه المطلوب دلوقتي؟ ايوه ماشي حاضر. ماشي حاضر ان شاء الله. ماشي ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. اي خدمة. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا مصدر المال وقلنا تفاصيل، لو حتى مش موظفة ما لاش ما عندها مال، إذا كان عندها مال يبقى برضه من المروءة أنه ما يلحفش عليها في أخذ ما معها. إذا كان لها مال خاص يعني ده موضوع ثاني. ده قصر في واجب مش مروءة، ده فرض. إذا قصر في النفقة عليها يبقى ترك فرضا للمراد الحاجات اللي إنهم يعني الحاجات اللي ما ياخدش منها ده. احنا قلنا احنا الكلام ده تفصلناه، مش عايز أعيد الكلام تاني. فرض عليها أن ينفق على زوجته وأهله، ده فرض، تركه فمقصر يبقى يعني آثم. إنما المروءة معناها يبقى حاجة فوق المطلوب يعني فوق أكثر من يعني بعد ما أدى الواجب اللي عليه دي تبقى زيادة، أشياء مستحبة أتركها أو أشياء مكروهة أفعلها. طيب القصد الثاني في التعامل مع المال أن يفهم حقيقة المال وما قصد به. لأن المال وسيلة، يعني وسيلة لتحقيق الأغراض وليس غاية في حد ذاته. ليس المال غاية يعني تستهدف، وإنما هو وسيلة، بمعنى وسيلة يصل إليها بها إلى تحقيق أغراضه. إذا كان وسيلة لا يعبد ولا يتخذ غرضا في حد ذاته ولا يتعلق به ولا يكثر منه من أجل الأكثر من المال في ذاته يعني. الثالث كما ذكرنا أن يقدر حاجته تقديرا حكيما، ماذا يحتاج وما معه من النفقة، هو يملك إيه من المال ومحتاج إيه، حيث لا تزيد حاجته عما معه من المال، يعني يورط نفسه في الدين أو يورط نفسه في سلوك الأبواب التي قد تكون فيها الشبهة أو الحرمة. والكلام ده هاتي في الزهد في أبواب اسمها أبواب باب الزهد وباب الورع فيما بعد. كذلك في الإنفاق الرابعة في إنفاق أن يضع المال في حقه بعد ما أخذه من حله، أن يضعه في حقه، كما معلوم أن لا يسأل الإنسان يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالذي ينفق في غير حق اسمه كالذي يكسبه من غير حل، يعني لا يقل اسم الإنفاق في غير الحق عن اسم الكسب الحرام، يعني يكون يقي المال حلال وينفقه في غير حقه ينفقه في الحرام، فهذا أيضا يسأل كمسألته عن من أين اكتسبه. الخامس أن يصلح نيته في التعامل مع المال أخذا وعطاء، أن دائما يستحضر النية الصالحة في تعامله مع المال، حين أكسبه وحين أنفقه وحين أدخره وحين في جميع أحواله لابد أن تكون له نية صالحة أخذا وتركا وعطاء وإمساكا، وأن يكون في نيته يعني أهم النوايا أن يستعين بهذا المال على أمر دينه، أن يستعين على هذا المال على أمر دينه، بهذا المال على أمر دينه. وقال إن مثلا أقل شيء ينفق فيه ربما ينفق فيه المال المطعم وقضاء الحياة، والإنسان أبسط حاجة عنده في حياته اللقمة التي يأكلها والحاجة وحين يقضي حاجته حين يتخلص من فضلاتها، لكن لو استحضر نية صالحة اللقمة اللي يأكلها التي يأكلها وحتى في قضاء حاجته بكده إيه يسلم من آفات المال ومن آفات البخل ومثل وغير. ولذلك الإمام علي ذكر قوله عن الإمام علي رضي الله عنه أرضاه، لو أن رجلا أخذ جمع مال الدنيا أو ملك مال الدنيا وأراد به وجه الله فهو زاهد، ولو أنه ترك جميع ما في الأرض ولم يرد وجه الله فليس بزاهد، يعني كما ورد في أثر ليس الزهادة بترك الدنيا، يعني ليس الزهادة بترك الدنيا وما فيها، ولكن الزهادة أن يعني تملك المال ثم تثق فيما يدل فيما عند الله سبحانه وتعالى جل شأنه، يعني ليس الزهادة بأن تترك الدنيا أو المال، ولكن أن تكون الدنيا في يدك المال في يدك وتكون أوثق بما في يد الله مما في يدك، أن تكون ثقتك فيما يد الله أكبر مما في يدك أنت، هذا هو الجهد، أن تثق فيما عند الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وعلى قدر رسوخ قدم العبد في المال في العلم أقصد في العلم، وعلى قدر حظه من الإيمان على قدر ما يستطيع أن يحكم الشرع في ماله ويكون حكيما رشيدا في تصرفه أخذا وعطاء. وإذا يعني رزق الإنسان إيمانا ورزق علما تجده يزهد فيما يزيد عن حاجته، دائما الإنسان اللي عنده يقين بالله وعنده علم راسخ بأمور الشريعة هو الذي يجود بما يزيد عن حاجته أيا كان هذه الحاجة، يعني مطعم ملبس مشرب تجد الإنسان أو حتى مسكن أو مركب، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليجد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، فليعد أو ليجد فليعد به على من لا ظهر له، بمعنى الزاد عنك تعطيه مما أفاء الله به عليك. ده ملخص ما قاله فيما يجب على العبد تجاه المال. ولا يسلم العبد من الدنيا حتى يطلبها حلالا، حتى يطلبها حلالا ولا يقصر بسببها في طاعة، وأن لا يجترئ بسببها على شبهة، ولا يبطل ولا يتفاخر بما أوتي منها أي من الدنيا، وأن يكون شاكرا ذاكرا لفضل الله ونعمته عليه قولا وفعلا، وأن يسخو بما زاد عن حاجته فينفقه في أبواب الخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. ذكر الحديث حاطب ثعلبة بن أبي حاطب المذكور، يعني اللي ذكره العلماء في تفسير قول الله سبحانه ومن الناس ومنهم نعم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن لنكونن من الصالحين. والحديث رواه الطبراني، الحديث طويل وفي سنده ضعف، لكن يستشهد به بالتعلق بالدنيا أن هذا الرجل طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملخص الحديث يعني، أن يدعو له بأن يرزقه ماله، فنصحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يعني يتعلق بالدنيا ولا يكون هذا همه. قال له لك فيها قدوة وأسوة حسنة، يعني أنت شايف النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أنت ترى أن لو طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يزيد لي في المال لزادني، ولكن لك في أسوة حسنة، أما ترضى أن تكون مثل نبي الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو شئت أن تسير مع الجبال ذهبا وفضة لسارت؟ قال والذي بعثك بالحق نبيا لئن دعوت الله أن يرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه ولا فعلن كذا وكذا، فعلن وفعلن بعد يعطي وعود. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن لنكونن من الصالحين. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ غنما فكانت تزيد وتنمو حتى صارت كالدود كثرة، امتلأ منها الوادي، فأصبح لا يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الظهر والعصر، ثم أصبح لا يصلي إلى الجمعة، ثم غاب عن الجمعة فأصبح لا يحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن زاد ما له أصبح كذا وكذا، وأصبح يعني مشغولا لا يجد وقتا ليحضر صلاة الجماعة ولا الجمعة. فلما بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الصدقة والزكاة التي تجب عليه، قال اللهم هذه إلا الجزية، بما هذه إلا إيه؟ إلا الجزية، يعني حتى مش عايز يعترف بأنها صدقة وزكاة مفروضة عليه في مال الله الذي عنده، ولا قوة إلا بالله، ما هذه إلا أخت الجزية. فانطلق فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما يعني أراد بعد ذلك أن يأتي بزكاة ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبلها، ثم جاء أبي بكر فلم يقبلها، ثم جاء عمر فلم يقبلها والعياذ بالله، وقيل توفي بعد في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يقول في آخر الحديث أتاه رجل فقال يا ثعلبة أنزل الله فيك قرآنا يتلى، فخرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته، فقال إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك، فجعل يحفي التراب على رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عملك أمرتك فلم تطعني. فلما أبى أن يقبل منه شيئا رجع إلى منزله، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأبى أن يقبلها منه، وجاء بها إلى عمر رضي الله عنه فأبى أن يقبلها، وتوفي بعد ذلك في خلافة عثمان. هذا مثال للتعلق بالدنيا وحب المال والعياذ بالله وصل به إلى الطغيان وجحود فرض من فرائض الإسلام حتى نزل فيه القرآن والعياذ بالله فلم تقبل توبته والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا ذكر قصة عيسى مع أصحابه وقصة عيسى من القصص الذي ذكر من أهل الكتاب، والذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر عن أهل الكتاب لا نكذبه ولا نصدقه، إنما أهل العلم يقولون يستشهد به في العبرة، في العبرة. فقصة عيسى مع صاحبيه يعني بتبين قيمة الدنيا مع صاحبه، وكان له صاحب، صاحب رضي الله يعني رضي الله عنه كان صادقا أول حاله مع عيسى عليه السلام، وبعدين مشى معه في يوم فنزل بجوار نهر وكان معه ثلاثة أرغفة، فأخذ غداؤهما فأكل رغيفين وبقي رغيف ثالث، فذهب عيسى عليه السلام يشرب من النهر ورجع فلم يجد الرغيف الثالث، فسأله أين الرغيف؟ قال لا أدري. من أكل الرغيف؟ قال لا أعلم. مشى معه، بعدين هو مشين فوجد ظبية غزالة يعني معها غرها ولدان، فدعا أحدهما ثم ذبحه اشتويا فأكلا، ثم قال قم بإذن الله، فقام يجري ولد الغزال يعني قام يجري بعد أن أكل منه بمعجزة بإذن الله، قم فقام فقال بحق الذي أراك هذا من أكل الرغيف؟ قال لا أدري. ثم مضيا، فأن حينما أكل النهر أراد أن يعبر النهر، فأخذ عيسى بيده وعبر النهر، قال له الذي رأك بهذه المعجزة قد عبرنا النهر، من الذي أكل الرغيف؟ قال لا أدري. طيب. ثم أتيا في فلاه في مكان في جبل، فأخذ عيسى كوم ثلاث أكوام من التراب فقال صيري كوني ذهبا، فصارت ذهبا، صارت ذهبا، فقسمها عيسى ثلاثا، فقاله عيسى هذا لي، ثلاث أكوام من الذهب يعني هذا لي وهذا لك وهذا لمن أكل الرغيف الثالث، فقال أكلت الرغيف الثالث، قال له خذهم كلهم، تركه وترك الثلاثة وقال له مع السلام، السلام عليكم، تركه عيسى بما معه بالثلاثة في إيه؟ أكوام ذهب، وقال له دونك وشأنك وشأنك. فمر به رجلان، مر به رجلان، السلام عليكم السلام، فأجدوا المال اللي معه ذهب كثير طبعا، فقالوا نقتسم معه، نقتسم ما نقتسم، فقال هم اثنين وواحد يعني ما يقدرش يقاوم، قال زي بعض نقتسم، فهم قاعدين عشان يحرسوا المال ويتصرفوا يشيلوه ازاي وكيف ينقلوه، ارسلوا رجلا منهم ياتي بطعام، فالرجل هو ماشي قال دلوقتي يعني المال الكثير ده هيكتموه ليه، ويعني ليه يكتموه؟ طب ما انا اتصرف واخذ المال لوحدي، انا اجيب لهم اكل احط لهم سم في الاكل ياكلوا من الطعام فيموتا، يموت الاثنين واخذ الذهب لوحدي، وهم قاعدين منتظرين الاكل قالوا يعني لازم ياخذ معانا، ما نقتل الراجل ده وناخذ نفس المال انا وانت وخلاص، مجرد ما وصل بالطعام قتلوه عشان يكسبوا المال مع بعض، بعدين اكلوا فماتوا هم الاثنين. مر عيسى بهم وقد ماتوا هم ثلاثتهم، فقال هكذا الدنيا تفعل باهلها، هكذا الدنيا تفعل باهلها. العلماء وانا وجدت في فتوى لاسحاق يعني ربنا يشفينا الشيخ عافينا فيه يقول هذا الكلام، بيقول ان هذا الحديث يؤخذ به اذا صح عن بني اسرائيل من الاحاديث التي يؤخذ بها، لان في احاديث وردت في صحاح السنه عن بني اسرائيل كاصحاب الغار الثلاثه وكرجل الذي قال اسك حديقه فلان، ذكر نماذج يعني، وفي احاديث صحت عن بني عن اهل الكتاب، فهذه يؤخذ بها في العبره ان عيسى كثيرا ما كان يعظ قومه بالزهد في الدنيا، ولا حرج أن نأخذ بهذه الأصايا أيضا، هكذا تفعل الدنيا بأهلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. Thank you. نكتب الاسم ان شاء الله. ماشي بعد الوصول من القاهرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. نادي باسم سمير ولا ماشي بعد الاسم ان شاء الله. الكتاب الثامن كتاب ربع المهلكات في الإحياء، ذم الجاه والرياء. ذم الجاه والرياء الكتاب الثامن في جزء المهلكات من إحياء علوم الدين. الجاه زي ما قلنا معروف هو المكانة في قلوب الآخرين، ولان له جاه لأن له مكانة، الناس تحترمه وتقدره، له مكانة في قلوب الناس يحبونه ويقدرونه. والرياء معروف وهنا يأتي إن شاء الله الكلام عليه. ويبتلى بالجاه والرياء بالذات العباد والعلماء وطلاب الآخرة والمسمرون له، يعني هم طلاب الدنيا، ما خلاص طلاب الدنيا عايزين جاه عايزين منصب عايزين، ما طلاب الدنيا. إنما الآفة الجاه والرياء حين يتعلق به أهل العلم، يتعلق أو يبتلى به، يبتلى به أهل العلم وأهل العبادة وطلاب الآخرة. وطبيعي العلم، العلم وسيلة لحيازة محبة الآخرين، يعني زي ما الناس تحب أصحاب السخاء وأصحاب الكرم، الناس تحب يعني الذي يقدم الخدمة لهم، كذلك تعلق قلوب الناس بأهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح. هذا التعلق بأهل العلم وأهل الصلاح مشروع، يعني شرع لنا الإسلام نحب العلماء ونحب الصالحين. لكن العالم والصالح إذا حرص على هذا وقصده هذا المصيب، يعني مطلوب أن نحب العلماء ونحب الصالحين، نقتدي بهم، ننتفع بالعلماء وعلمهم، ونقتدي بالصالحين وعملهم. لكن هذا العالم الذي نحبه ونقدره إذا حرص على أن يحبه الناس وكانت هذه غايته ونيته بهذه البلاء، هذا هو البلاء. ولذلك أتكلم عن ذم الجاه وذم الرياء من هذا القبيل. فهؤلاء العلماء وهؤلاء العباد طلاب الآخرة حين قهروا أنفسهم بمجاهدتها في جميع الشهوات، فتركوا الشهوات وصانوها عن الشبهات ومنعوها من الطمع فيما يتعلق بأمور الدنيا شهواتها، فتجد راحتها وغايتها ولذتها في إظهار الطاعات لكي تحوز محبة العباد، أو في إظهار العلم ليحوز المكانة في قلوب الناس. إذن النفس إذا جاهدها من عشان ما تتعلقش بالمال وبأمور الدنيا فقد تتسلل إليه من ناحية حب الجاه وحب الرياء، فتلذذ بإظهار العمل الصالح أو إظهار العلم النافع أو التظاهر بالخير وفعله، فيجد لذة في ذلك، فيجد قبولا عند الخلق وينظر إليه بعين الوقار عين المحبة والاحترام. فهنالك يحرص على إظهار الطاعات لتحصيل المزيد من الاحترام والتقدير. ده معنى الجاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. وهذا البلاء المبين والداء سببه اطلاع الخلق على العمل الصالح، فإذا حرص الإنسان على أن يطلع الناس على عمله لبداية السوء والعياذ بالله، بداية الضياع، يعني يحرص عشان يطلع على عمله من أجل أن يحظى بمحبتهم واحترامهم أو من أجل مراءاتهم والعياذ بالله. فهو يعني في هذه الحالة يظن أنه قد فاز بثناء الناس عليه ومحبة الناس له، وهو قد خسر خسرانا عظيما. نسأل الله السلامة والعافية. فهي مكيدة من مكائد الشيطان لا يسلم منها إلا الأنبياء والصديقون، لا يسلم منها إلا الأنبياء والصديقون، درجات الصلاح الصديقية التي يسلم بها أهلها من الشيطان. ولذلك قيل آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين أو قلوبهم حب الرئاسة، حب الرئاسة لحب الشهرة والجاه يعني. ولذلك بيّن فصل يعني ذكر فصلا خاصا تحت عنوان ذم الشهرة وزيع الصيت وانتشاره، بمعنى الشهرة مذمومة، لها جوانب مذمومة لابد أن نتنبه لها، وكذلك حب الصيت. في حديث رواه البيهقي وكان في سنده ضعف يقول فيه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حسب امرئ من الشر أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه إلا من عصم الله. فسره الحسن البصري حين سئل عنه قال: إن الناس إذا رأوك أشاروا إليك بالأصابع، فقال إنه لم يعني هذا. قيل للحسن البصري: يعني ما أنت من الناس اللي بينه أشاروا إليهم بالأصابع، إنما يعنى به المبتدع في دينه والفاسق في دنياه. لا شك أن هذه الصورة، المبتدع في دينه والفاسق في دنياه، صورة بشعة والعياذ بالله. لكن إذا أشير إلى الإنسان في عمله الصالح أو في علمه فسر به وحرص على اشتهاره هو المصيب، بمعنى إن كان عالم والناس يتعلقون بعلمه ويحبون علمه ويستمعون إليه ثم أشير إليه فأعجبه ذلك وحرص على المزيد، هذا المصيب. فكرين زي ما يقولون، كان في قارئ زمان جاء في بيبن. جانا وافدا في رمضان، كان قارئ يعني له صوته صيته في القراءة يعني، فنزل وسأل إمام المسجد عليه رحمة الله حسين يعني، قال فيه ناس هنا تحب في الناس مشجعين يعني يحبوا يشجعوا يعني لها. قال له ازاي يعني؟ قال الناس يكون ياخذوا فلوس لها، يسأل عن الناس تاخذ فلوس عشان تقول الله لما يسمع القراءة يعني. قال ما عندنا فكرة في ذلك، مش هتلاقي حاجة الصنف ده يعني، الكلام ده من حوالي 20-30 سنة يعني. وقارئ ما معتاد انه هو لما عاوز يسخن يسخن نفسه يعني في القراءة يجيب 2-3 عشان يشجعوه في القراءة يعني يحيوه يسقفوا له يعني في القراءة، بس ايه بالمزيد الله قاعد ما شاء الله الحاجة الجميلة، ايه الحاجات الحلوة دي جت يعني، قاعد ويعيد الكلام كامل. فبيقول حد بياخذ فلوس هنا، قال له فلوس ايه هذا؟ قال له فلوس عشان يسمع يعني. قال لي لا فيش يعني. لما يصل الحال بالقارئ ان هو يعني يستجلب من يشجعه على القراءة يقول الله ويفرحوا به، يفرحوا به عشان هو يفرح به ومتشجع ويعني يسخن معهم، كلام طبعا ايه آفة الآفات والعياذ بالله. نسأل الله المغفرة والسلامة والعافية. ولا مثلا يقرأ وبعد يقول له رأيك في القراءة اللي أنا قرأتها يعني. في واحد يسأل الإمام يقول لك إيه رأيك في القراءة في قراءة اليوم، ما رأيك؟ سألني واحد مرة كان قال لي إيه رأيك في القراءة اللي أنا قرأتها يعني، نقرأ صح ولا لا؟ يقول طبعا عايز يقول له إيه الله أنا ورأيك مش أحسن من كده. قل لا تيجي، قلت له تيجي في الحلقة أقول لك تقرأ صح ولا لا، إنما مش هعلق عليك وأنا ماشي في الشارع ولا على صلاتك. أحضر معنا الحلقة في التلاوة في تعليم الأحكام نقول فيها صح أو غلط، إنما كده ما ينفعش في الهواء. وقريبا سمعت هذا السؤال يعني حوالي شهر تقريبا، إيه رأيك في القراءة؟ بسم الله ما شاء الله لا أفتح عليك عم، بس أنا أحكي لك قصة واحد سألني وقلت له كذا يعني، برضه أحلناه إلى حلقة التلاوة عشان نقول صح وغلط في التلاوة، إنما يعني نمجد ونثني خلاص مع الصلاة صحيحة. لو في حاجة أنا هعلق أقول لك مثلا خلي بالك من دي، ما فيش يبقى ايه، انتظر الحلقة ان شاء الله. قال علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، رضي الله عنه: تبذل ولا تشتهر ولا ترفع شخصك لتذكر، وتعلم واكتم واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ الفجار. كلمات يعني لها قيمتها رضي الله عنه وأرضاه. تبذل ولا تشتهر. وزمان أنا أقول لكم حكمة ابن عطاء الله قال ادفن ادفن وجودك في أرض الخمول. يعني يا طالب العلم ما تتعجلش في أن تظهر ما عندك من العلم. يا صاحب العمل الصالح لا تتعجل في أن تظهر ما عندك من العمل. لا تتباهى ولا تذكر ما تعمله. ادفن وجودك في أرض الخمول. حاول تظل لفترة تطلب العلم حتى تسمع بيك اللي يعرف عنك حاجة، وتعيش فترات طويلة وانت تعمل عمل صالح ما حدش يعرف عنك. مش كل حاجة تعملها تقول عليها مش ايه رأيك انا ختمت القرآن وكنت عاوز اعمل وليمة. ما شاء الله فرحت نازي عازم لك حفلة يعني لك ما شاء الله مصيبة مشكلة. مع ان الحاجة ما اكثر الاشياء اللي تخيف القرآن، لأن القرآن يعني التمسك به وتمسك القرآن بصاحبه عاوز مجاهدة طويلة وعاوز مشوار طويل. يعني لأنه ممكن يحفظ زي ما قال رحمة الله عليه الشيخ سيفي الذي كان يعني صبر على الجلوس مع الشيخ أحمد حسن خالد. هذا الشيوخ اللي صبروا معانا يعني الشيخ أحمد حسن خالد الشيخ عبد النبي اللي صبروا معانا كان يراجعوا معايا يعني سنوات طويلة. رحمه الله الشيخ أحمد حسن قال لي عليه رحمة الله يا أخي يعني إن شاء الله نحسبك على خير، معنى كلامي يعني نحسبك على خير، بس إحنا مش عايزين نطمعك، لأن هناك من حفظ القرآن 60 عاما ثم نسيه. قال مش عايز يقول لي أنت إيه كده كويس وشد حيلك وبقيت ما كويس. قال لي هناك يعني سبحان الله جاك في صميم وفي توقيتها المناسب. هناك من حفظ القرآن 60 عاما ثم نسيه، كان لا يقرأ إلا من المصحف، انشغل بالدنيا، يجي له مشروع زراعي فراح زرع الغيط، بعد زرع الغيط بدأت إيه تتأخر معه العملية. فنسأل الله حسن خاتمة. الشيء الوحيد اللي الإنسان لا تباهب ولا ينبغي أن يتباهى به القرآن. لأنه ورد سمعت من بعض الشباب يقول يعني ليه فلان يبقى مسؤول عن الموضوع الفلاني وهناك من يحفظ أكثر منه. إحنا 5-6 حافظين القرآن، ليه يبقى هو مسؤول عنه؟ ليه يبقى رئيس علينا؟ وإحنا أهل القرآن ونحن أهل القرآن نتكلم وكذا ما علقش عليها ومشيت معهم في الموضوع إنه عالي القضية. لكن الإحساس العجب والإحساس إن أنا من قراء القرآن وأتميز على غير دي مصيبة المصائب. نسأل الله السلامة والعافية وحسن الختام. يعني اللي بيقول ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. نقولها كثير عشان خاطر يعني من حكم ابن عطاء الله السكندري عليه رحمه الله. ادفن وجودك في أرض الخمول، ما تحبش الشهرة، ما تسعاش إليها ولا تقول أنا عندي ولا علم ولا عمل صالح. فإن ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. الحبة لما تدفنش في الأرض ما تديش إيه؟ تديش سنبلة، وددت سنبلة هتموت. حتى لو حطيتها على وجه الأرض وجات لها مية طلعت جزر طلعت نبتة مش هتعيش. لازم تدفن الأول تحت التراب عشان تنبت وتدي سنبلة، والسنبلة تدي إيه؟ 100 حبة، أو الحبة تدي 7 سنابل وكل سنبلة 100 حبة. لما دفنت تدي 7 سنابل، لما دفنتش تديش ولا واحد. فكذلك الإنسان إذا دفن نفسه في عالم الخمول يعني مبقاش مشتهر، إذا مشتهر هيثمر علمه وعمله. إنما لو تعجل الظهور والشهرة لا يثمر علمه ولا عمله. أسأل الله حسن الختام والعياذ بالله. أسأل الله السلامة العافية. تبذل ولا تشتهر ولا ترفع شخصك لتذكر. ما تحاولش تظهر أمام الناس عشان يقولوا عليك يعني. وتعلم واكتم. اكتم إيه؟ اكتم ما عندك من العلم، مش معناها تكتم إذا سئلت أجب. إنما تقولش أنا قرأت وحفظت وقرأت كتاب كذا وكذا وكذا وكذا. واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ الفجار رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن أدهم أيضا ما صدق من أحب الشهرة. إذا حب الشهرة بعلمه يبقى مش صادق في طلب العلم، إذا حب الشهرة بعمله يبقى مش صادق في العمل اللي بيعمله يعني. وله يعني عبارة نادم يعني عليه رحمة الله، يقول إيه: ما قرت عيني يوما في الدنيا قط إلا مرة، ما قرت عيني يوما في الدنيا قط إلا مرة. إيه هي المرة دي؟ قال: بت ليلة في مسجد بقرى الشام، وكان بي بطن فجرني، كان عيان مريض يعني نايم، فجرني المؤذن برجلي حتى أخرجني من المسجد. كان نايم رجل علماء الأمة، ابن آدم ده كان عالم، يعني يقال عنه كان رجل صالح، نحسبه كذلك وتاريخه يقول كذلك وشهد له الكثير يعني. فبيقول ما يعني ارتحتش غير في ليلة في العمر كله. ليه؟ كان تعبان فنام في الجامع، فجاء المؤذن جر من رجله ورماه برا الجامع عشان ما يتش في الجامع. فكان يعني بسط كده، حس ان هو ايه هي ده مقامه يعني، هذا مقامه يعني، قرت عينه بهذا الفعل يعني. كما الشعراء عليه رحمه الله كان يقال عنه يعني بعد ما انتقل مع انه توفي، قال انه كان في مره في بلاد المغرب في الجزائر على ما اذكر، فيعني اجتمعت حوله الالوف من الناس يحضرون يسمعونه، فاخر الليل حس انه يعني جاي الجزائر، كل الناس في الجزائر كان يسمع للشعراوي الشعراوي، فقعد في المسجد قال اقفلوا على الجامع، فدفع له الجامع، وبعدين دخل دوره المي وقعد ينظف في دوره المي، ينظف دوره المياه المراحيض عشان يزيح من نفسه النشوه التي وجدها مع كثرة العدد، نشوة عشان لا يعني لا يوصل العجب ولا اغترار. ودي يعني وسيلة من تأديب النفس، طبعا هو تعلمها من غيره عليه رحمة الله وألهمها، لكن وسيلة لتأديب النفس، أن جئت تمجيدا وثناء بحاول تخلو بنفسك، تقول نفسك أبي المكان. ويعني سيدنا عمر مكان فوق المنبر يخطب أمير المؤمنين بيخطب، وبعدين وسط الخطبة ساب الموضوع وقال: أنا كنت أرعى الغنم عند بني فلان على على على على قدر من التمر وكذا. فلما نزل قال: إحنا ما لنا مال ترعى، إحنا إيه العلاقة بالموضوع يعني؟ قال: حدثتني نفسي أني أمير المؤمنين، حدثتني نفسي أني أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. سليم المحنظلة قال: بينما نحن حول أبي بن كعب، أبي بن كعب القارئ الذي قرأ القرآن في عصر النبوة، حفظه في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له رسول الله وهنأه بالعلم: يهنك العلم أبا المنذر. قلنا المرة اللي فاتت في يوم الأربعاء تقريبا، كان يعني كنا حول أبي أبي بن كعب نمشي خلفه، فرآه عمر رضي الله عنه فعلاه بالدرة، بالدرة ضرب مين؟ أبي بن كعب. فقال: انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع، إيه اللي بتعمل ده معايا؟ تضربني ليه؟ فقال: إن هذه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. كنا في التماشي حواليك ناس كثيرة، يعني ذلة للتابع وإيه وفتنة للمتبوع، عشان أنت متفتنش بكثرة الناس اللي حواليك، يفرحوا بك بعلمك يعني حتى لا تفتن، يعني حب يرجع ليه للتواضع والالتزام. وقال الحسن: إن خفق النعال حول الرجال قلما تثبت عليه قلوب الحمقى، إن خفق النعال حول الرجال قلما تثبت عليه قلوب الحمقى، سواء رجال علماء الرؤساء الكبراء، لما يمشوا وراه الناس كلها عمالة تمشي وراها 20 30 40 100 واحد يمشي وراءه، قلما تسلم معه قلوب الايه الحمقى أو يقول الحمقى. وخرج الحسن يوما فتبعه قوم فقال: هل لكم من حاجة؟ وإلا فما عسى أن يبقي هذا من قلب المؤمن. تمشي ورايا لي عايزين مني يسيبوني في حالي عشان ما تفتنوش قلبي يعني. رضي الله عن الجميع، ونسأل الله أن يتوفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين والحق الصالحين، اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك